ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سوسو. حصريا على موقع djkimo.com. بتخرج اسواق ما فيا، ما كنتش هدس بس الناس عشمانه فيا، بعتب على الفين عشان فقر السوق خلاك تحسب لهبل ده فنان يبقى بيتقارن بيا. ايه شخت ايدك اللي صلبه بعد دسي؟ ايه رخت كانوا بيشتموني فنزك راحت فين؟ نخت الواد ده اول مره شاف فيها فرخه بيض بيضه ما استوعبش وسال نفسه ايه شخت. غبي وجهه غير مشرفه لاخواتي الفلاحين، ده الفلاح اللي اتحول من اضواء المدينه، شاف بنات وشهره نصره تخدوا مطعم بيتزا قال يا لهوي يا بتوع مصر يا اولاد اللذينه. هرفع مستواك في اللعبه يا اسطى وهلفلك، باخد كل فلوسي وانت جودات بيغفلك، وانا عشان جودات زميل مش هذكر تفاصيل، مهما انها اقل منك مش اقل من نسبتك. طب عارف مين اصلا عافر عشان تمضي مع جودات؟ ابيو ساعتين بيقنع فيه وجودات يقول له سيبك، ابيو يقول له هاته بس الواد ده ناقصه الجوده، جودات يقول له بنات الشركه هنا هتشوفوا بيئه، وات ذا فاك برو ده مش بينت انجليزي، هجيبه ازاي وسكينة؟ لا الموضوع ده مش ايزي، ما تخافش على بنات الشركه خاف على نفسك احسن يا جودات، خلي بالك من زيزي اصلا لما يكون لوحده ده بيتصرف غلط، شتم المعادي نزلها تاني يوم لحاس الزلط، كان عامل نفسه شبح كان عامل من الأشقية، السنس شافه في الشارع ساعتها ولبسه قصرية، أثبت ليكوا منه أغبى من برميل الترشي، بلغ عن السنس بعد خنقته فازا مرشي، أثبت ليكوا منه غبي ومفيش منه تاني، اللي قال جابوا الحكومة جاب حكومة لحد تاني. الحساب شكله جه قولولي هو خاب كده ليه؟ وبرد معوز انت فاكر ان انا فاضي فيش في حياتي غير الراب ولا ايه؟ عندي اب وام اخ اصحاب كلوز فلوس حاجات كتير سمينه، اول مره اشوف كلب له مسطول من الشهره فكر نفسه بيمه. طب يا اسطى فكك من السيمه، صعب تشوف مين وجون سينا، انت ياض يهودي وانا جندي مصري وعلى جرسي تسيبلي كوسينا، سربنتين التيه وانت شاذ كلامنتين التيه يا اسطى هنجزع، اسمينا ايه اللي تيجي جنب اسمك التتينه دي يا اسطى ازازها، شكل زيزي تحب تتهزق انت تسلي القعده انت مزه فطرت تطلبها بس انت مش رابر يا تفه من كارتي مبروك مين مدس لوكا لافيدا انت بتهري في تويتا فيش خمس دقايق احمر. كنت في قعده مع واحد حبيبي بيبك بعتو سري باينقل لك اخبار لو لمبة افكارك تعبانة هشحنها يا بقف ده نبو الانوار، تلاجة كريازي مسروقة معرفش انا ازاي الجبارك عدوك من المطار، وفي مهرجان كان محدش عارف خدت الصورة سرقة عشان محدش عارف، من كتر ما انت مقري بيبان ان انا عارفك، هتجيب في سيرتي فنزل شغلي ويبان ان انا كارفك. يا فاضي اوعى تراب انت تصوصو والكوكي هطلع عليكو امراضي، شغل بالك بميمو وراب وما قلتش في تراكك فري عبد العاطي بددوه ولا افتكرت عملت له بوستر وجنبه اتصورت حطيته في الفيديو بعديها اتوترت خفت تتكلبش فشلته من الفيديو جدعنتك مع صاحبك زي رابك في الارض تكري اني قلتلك بلاش ست سنين بشوط جبت لك تابوت لسه عندي طاقة تلبس جيبة وزميلك شاز انا شاكك في العلاقة انا المزيكا اي ام ميوزك انجليزي وبطلاقة فوزة مزيكت واقفة عند اخر مرة كارتي عمل باقة نداء لنقابة المهن الموسيقية فوزة بيحط حديث شريف في اغنية تاني نداء لنقابة المهن الموسيقية فوزة في الاغاني بيدعم المثلية الجنسية طب امك عارفه انك غنيت حديث شريف طب امك عارفه ان انت بتدعم مثليين طب امك بتغفلها زي دورك في برستيج طب امك عارفه ان ابنها بقى يلبس فرو وريش طب امك شافت فيلم 60 جنيه طب امك عارفه ابوك اتقال عليه في الفيلم ايه طب امك شافت صوره ابنها بالجيبه طب امك فهمت يا اسطى بوريس سربنتينا اصلي حاجه غريبه اكتر من تراكك انت وجوزه قبل ما تشتم يا اسطى محمد دول كنت تسال مروان موسى قبل ما تسمع يا اسطى الدس كنت المفروض تلبس خوذه ليله ليلتك يا زيزي وهتتزف انت العروسة وانا ابو العروسة حابة تدور بالسيد رجب عامل نفسي شاب كيوت والله محمد جاي في دكن بدخل المكان بموكب مرسيدس مش جاي في مكان نصرت قال لأبي السنس ضرب زوز زوز بكى بالدموع الحقوني حسن فتح دماغي جيبوا حكومة عايزين وسط نزق بيها بلاغي ويكس جاب لي محامي يجيب لي حقي مش مزرقي ما تغنيش انت مش ناصر ولا تشبح مش رفاعي انت سوقي ما تجيش هنا تدس سوقي انت مستجد انا هنا من ساعة موكي اعلاناتي في كل حتة انت ممكن تعلن لكوكي انت واطي مع اخوك مش سور لا يا اسطى انت لوكي فازا ده كذاب ومش وسيم فازا ده كذاب عشان طلع من المرشدين فازا الحاجة الوحيدة اللي مش بيكتب فيها ان تيمو بدرجية وعايش وسط مدمنين فالشيء اللي انت هتحتاجه بعد الدس ده بتدين مبدأ عندي احط عليكم واحد واحد مساكين في المطر وفي امطار محمد دولي نور الدين انا مراز من فرق الخبرة بيني وبينك بالسنين مين فدورك جاي في الرحلة هتحلم هطلع لك كابوس اخر اليوم هسويتش مدرس واجي اسمع لك دروس انا النووي ما بطل راب ونجمع لك فلوس نجيب سير التاريخ السين مالكش تراك محفوظ نص النص ساعة ده اللي انا كاتبه عليك فحضر نفسك دي الإزاعة يا اسطى سمعنا ان انت بور رجولة ودي الإشاعة هديك نسبة من ارباح الدس اعلى من النسبة اللي في العقد بتاعك طيب انت كده كده مش هتفهم يعني ايه تايم عشان انت مالكش في الباتلز ولا في الراب ولا في المزيكا بس يلا اوعى تعبط عشان انا كده ما قلتش حاجه لو عترت فيك والله والله ما قلتش حاجه انت حر بقى اطلع بقى في التراك واقعد اعمل لي بوع بوع سربنتينا بوع بوع بوع تعيط ليه انت دلوقتي تعيط ليه حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم كان زمانك عايش